بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير. أيها المستمع الكريم، تأمل إلى الدنيا بعين فكر، ترى الدنيا دنيتك الخيالي. تأمل إلى نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك. عيون من دجين شاخصات بأبصار كأنها الذهب السبيك. على غصن الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. يا رب إني أويت إلى كل ماوى في الحياة فما وجدت أعز من مواك، وبحثت عن سر السعادة جاهدا فوجدت هذا السر في تقواك. فليرضى عني الناس أو ليسخطوا فأنا لم أعد أسعى لغير رضاك. يا رب إن كان الذنوب لها حد وغاية فلقد علمت أن عفوك لا حد له ولا نهاية. يا واحدا في ملكه ما له ثاني، يا من قلت يا مولاي لذاني أنسى وتذكرني في كل نائبة، فكيف أنساك يا من لست تنساني. فاتنا إخوة الإيمان والإسلام عود طيب مبارك إلى آيات الله البينات يتلو علينا قارئ ضربي العالم الإسلامي وقارئ إذاعة التلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر. ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عارف بيها. استرى معاك. هل نطلع عندك؟ الله أكبر. نعم. كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون يزيدك يا رب. نعم يا حي الله عليك. الله الله الله. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. يا صلاة النبي عليك. الله أكبر. الله أكبر. الله يزيدك يا رب. حاج محمود قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئت والسلام على انما انا بشر مثلكم يوحى الي فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين. خالدين فيها لا Thank you. وحد الواحد. لا اله الا الله. اللي جابت فينا ناصر شاطر. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بسم الله عاقرا فهب لي من لدنك عليك يا شيخ. الله يا ابو صابر. لا ما شاء الله. وحدو. سجل يا حاج مفيد. الله يرحم اللي جابك فيني. الله يرحم اللي جابك فيني. تعالوا في الجنة يا رب. جلسوا حلوة. يا سلام. سجل يا ابو عزيز. وجعله ربي رضيا قال وحدوا صلاة للنبي غزة ابو عزيز أجل ابو عزيز وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. ولك ذلك قال ربك هو علي وقد خلقتك من قبل ولم تك قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال صل على سيدنا النبي. الله اكبر الله اكبر الله ما شاء الله. يا سلام الله الله يا حي مليا. يا سلام يا رب والقوم في الكتاب مريم. يا سلام والقوم في الكتاب مريم. يا محمود عجوز مريم حلو الله رضى الله عنه وارضاه. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا فاتخذت من دونه حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا يكون لي غلاما ليس عليك يا رب، أنت دخل الجنة والله، كن بخير الحمد. الله يرحمه من حج جلب رمضان ولك من بدر الجنه يا رب. اللهم صل على النبي. قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. يا حلاوة حلم يا حلاوة منع فأجاء ذا المخاض إلى جذع النخلة تحتك سريا ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع فأجاء المخاض إلى جذع النخلة ليتني مت قبل هذا قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا يا سلام يا سلام. قد جعل ربك تحتك سريا الذي تساقط عليك رطبا هنيا ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقل فلنكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمل قالوا يا مريم لقد جئت شيئا قال إني واجعلني مباركا اينما كنت واوصني بالصلاه وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. صدق الله العظيم. الناس حول النهر يطوفون والحكماء وسط البحر يغوصون والعارفون في طريق النجاة يسيرون. العلم أنفس شيء أنت دافره، من يدرس العلم لا تدرس مفاخره. أقبل على العلم واستقبل مقاصده، فأول العلم إقبال وآخره. وبعد فات الإيمان والإسلام ناسويا في رحاب القرآن الكريم، تلاعل مسامع حضركم قارئ دار ربيع العالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر القارئ والمقيم بالمعالي مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية. ما قلنا لكم من احدى مواجهات الاذاعه المحليه اداره ابراهيم سلامي برامته. ما قلنا لكم من داخل استراده المقام اداره اولاد الحاج عنتر الشحات واخواته بكفر الرقى برامته. خدمه الهدوكيه الممتازه اداره اولاد النمر البشري الشركه عملها الكهربائيه إدارة الحاج علي الشافعي بنوفل، وأشكر الله وسعكم جميعا.